أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وعليكم بطاعة الله ورسوله بامتثال الأمر واجتناب النهي، ولا تختلفوا فتضعف قوتكم وتذهب هيبتكم ويفوتكم الظفر وتحرم النصر. وعليكم بالصبر على المكاره والتحمل عند الشدائد، فإن الله يؤيد الصابرين بعونه ويقويهم بتأييده ويكرمهم بنصره. وفي الآية أن الطاعة والجماعة سبب للقوة وطريق للفوز والنصر، وأن الخلاف والوهن سبب للفشل والهزيمة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. واحذروا أيها المؤمنون أن تكونوا كالمشركين الذين خرجوا من مكة إلى بدر فخرا وتكبرا وتجبرا وعتوا، يراؤون الناس بقوتهم لينالوا مدحهم ويمنعوا الناس من الإسلام، والله عالم بكل ما فعلوه، مطلع على جميع ما صنعوه، قد أحصى أفعالهم وأقوالهم في كتاب لينالوا أشد العقاب ويذوقوا أقوى العذاب. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وتذكروا يوم حسن الشيطان لعبادة الأوثان قتال أهل الإيمان وضمن لهم النصر مكرا منه وخديعة، وكثر لهم عددهم وقوتهم، وزعم أنه سوف يجيرهم من الأعداء وينصرهم وقت اللقاء. فلما تواجه المؤمنون والمشركون وأبصر كل منهم عدوه، نكث ما عهدهم عليه وأخلف ما وعدهم به من النصر، وفر هاربا وشرد خائبا، وقال إني أتخلى عن نصركم ولا أستطيع جواركم، إني أرى من الملائكة الغلاظ الشداد الأقوياء ما لا يستطاع لقتالهم ولا يقدر على نزالهم، إني أخاف الله أن يحيق به عذابه وأن يهلكني بعقابه، والله شديد العقاب لا يغالب، قوي العذاب لا يحارب. وفي الآية أن طريق الشيطان هو تحسين الخطأ وتزيين الضلالة، وأنه إذا ورط العبد تخلى عنه، فالواجب الحذر من تلبيسه والحيطة من تدليسه. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وتذكروا حين يقول المنافقون والشاكون في الإيمان، انخدع هؤلاء المؤمنون بدينهم وغتروا وظنوا أنهم سوف ينتصرون على الناس وهم أذلة قلة ضعفاء، فأخبر سبحانه أن من اعتمد على الله وتوكل عليه وفوض أمره إليه نصره وأيده وأعزه ومكن له، فهزم عدوه ولو كان أقل منه وأضعف، لأن الله عزيز الجانب لا يغالب، يعز من انتصر به ويؤيد من توكل عليه، حكيم يدبر الأمور على أحسن تدبير وأتقن طريقة، فقوته معها حكمة عاصمة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى أيها المسلم مشهد الكفار في سكرات الموت والملائكة يقبضون أرواحهم بعنف وينزعونها بقوة ويضربون وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد تعذيبا وإذلالا لهم وتنكيلا بهم، ويقولون تحقيرا لهم: ذوقوا عذاب السعير المحرقة وجهنم المتقدة جزاء لفعلكم الأثيم وعملكم القبيح من الكفر والتكذيب. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك التنكيل بالكفار من ضرب الوجوه والأدبار بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم رسول الله ومحاربتهم أولياء الله والصد عن منهج الله، والله لم يظلمهم بأن عذبهم بلا ذنب، بل هم مستحقون لهذا العذاب، والله عز وجل لا يظلم العباد، بل أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأوضح لهم المحجة، ولم يتركهم هملا، بل بين لهم الحق والباطل، ثم جازاهم بعدل. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. عادة هؤلاء المشركين كعادة قوم فرعون والذين من قبلهم، كلهم كفروا بآيات الله وكذبوا رسل الله، وسنة الله في هؤلاء كسنته في من قبلهم، يعاقبهم بذنوبهم ويجازيهم بأفعالهم، فالله قوي بأسه شديد عقابه أليم عذابه. وهنا كفر العقيدة والتوحيد، فجاء بلفظ الجلالة الله، وسوف يأتي كفر النعم والأيادي ليأتي بلفظ الرب، وإنما ذكر فرعون وقومه لاشتهاره بالاستكبار والإصرار ولادعائه الألوهية قاتله الله، ولم يسبقه ولم يلحق بهذا القول الأثيم القبيح أحد.